فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا التاسع من التعليق والشرح لكتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 18 من شهر صفر لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغنا مع المؤلف رحمه الله تعالى عنوانا جديدا عنون له بالأصل الثاني مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وكان كلامنا قد مر باقتضاب واختصار حول مسألة الإيمان. فلما تكلمنا عن أركان الإيمان الستة تقدم كلام حول معنى الإيمان في اللغة والإصطلاح، وذكرنا أن هذه المسألة مسألة من المسائل المهمة، من المسائل المهمة التي يتميز بها مذهب السلف ومذهب أهل السنة عن مذاهب المنحرفة من أصحاب الفرق الضالة والجماعات المنحرفة أيضا في زماننا هذا. فمسائل التكفير إنما تخرج من هذا البحث، بحث الإيمان، فمن زل فيه ربما ذهب يكفر المسلمين باسم الدين، والدين من هذا براء. وفي المقابل ربما أخطأ المرء في هذا الباب أيضا وزل، فيرى الكفر الصراح ولا يراه شيئا، يرى من يستغيث بغير الله ويتوسل بما لا يشرع ويعبد غير الله مع الله، ومع هذا يستمسك بأن هذا العابد لغير الله يقول بلسانه لا إله إلا الله. فترى قوما فرطوا في هذا الباب فجعلوا الكلمة أعني لا إله إلا الله كافية لنجاة الدنيا والآخرة، ومن الناس من أبوا إلا أن يكون المسلم جامعا لكل الواجبات تاركا لكل المحرمات، فإن ترك واجبا أخرجوه من الدين، إن فعل محرما أو كبيرا من كبائر الذنوب أخرجوه من الدين. والحق وسط بين الغلو وبين التفريط، أو بين الإفراط والتفريط. ولذا قلنا مبحث الإيمان مبحث من المباحث المهمة، وعقيدة أهل السنة فيه كما هي في سائر المباحث لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير أنها تجمع كل ما في الباب. ما نأخذ بحديث ونضع حديثا، أو ما نأخذ جزءا من آية وندع أصل الآية أو آية أخرى، بل نجمع كل الأدلة في الباب الواحد، فيتبين لنا بإذن الله تعالى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال المؤلف رحمة الله عليه: ومن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، قال: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أي هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أو هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب اعتقاده وتصديقه وإقراره وإيقانه، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، وعمل القلب نيته وتسليمه وإخلاصه وإذعانه ورجاؤه وخضوعه وانقياده وحبه وإرادته، وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات. عبارات في الحقيقة مترادفة، يعني كان يمكن إن أراد المؤلف أن يختصر أن يقول بأن الإيمان في اللغة هو التصديق كما يقول البعض، ويطلق هكذا ويقول مطلق التصديق في لغة العرب يسمى إيمانا، والبعض يتجوز هنا ويمرر هذا ويقول دائما معنى اللغة يكون أوسع من معنى الاصطلاح أو معنى الشرع. فإنك لو رحت تنظر مثلا لمعنى الصيام فتراه في اللغة الإمساك، كل من أمسك عن شيء يقال له صائم، لكن في الشرع لا يكون صائما إلا من أمسك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، وهذا الممسك أيضا لابد فيه من أوصاف مخصوصة، فليس كل إمساك يقال له صيام. كذلك هنا إن سلمنا بأن التصديق المطلق في اللغة يسمى إيمانا، لكن الإيمان في الشرع ليس مطلق التصديق، بل هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان كما يقول البعض، تصديق حامل على عمل، تصديق حامل على قبول للأخبار وإذعان للأوامر والنواهي. ولذا قلنا من قبل بأن منازعة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة حقيقة الإيمان في اللغة، فهل الإيمان في اللغة هو التصديق المطلق أو هو التصديق الحامل على العمل؟ الكل يستدل على مسألة الإيمان لغة بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن يعني وما أنت بمصدق، لكن هل هو مطلق التصديق أم وما أنت بمؤمن إيمانا تؤمننا به فتزيل عنا الخوف وتسقط عنا العقوبة وترضى عنا به؟ لا شك أنه الثاني، وما أنت بمصدق لنا التصديق الحامل على تأميننا وإزالة خوفنا ولو كنا صادقين. ومن ثم ما يقال لكل من صدق بشيء أنا مؤمن به، فأنت تصدق الآن مثلا أن بلدا يقال فيه كذا وكذا من المنكرات أو فيه كذا وكذا من الأعمال الخيرة وكذا، فتقول أنا أصدق هذا، أصدق هذا الخبر، لكن ما تقول أنا مؤمن بهذا الخبر، إنما تجعل الإيمان تصديقا خاصا، التصديق الذي يحمل على العمل هذا الذي يقال له إيمان، وليس كل تصديق يقال له إيمان، التصديق الذي يحمل على العمل هو الذي يقال له إيمان وليس كل تصديق. ومع هذا إن سلمنا بأن الإيمان في اللغة هو مطلق التصديق فإن الإيمان في الشرع ليس كذلك. الإيمان في الشرع إن عرضنا أن نجمل نقول هو التصديق المستلزم للقبول والانقياد، تصديق مستلزم لقبول الأخبار، فإن جاء خبر عن الله وعن رسوله طبقت وصدقت، والانقياد أمر الله تفعل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تترك، لكن إنسان يقول أنا أؤمن بالله وبرسوله ومع هذا يأتي الخبر من الله يقول أبدا ما حصل، إيش أدرانا إن ذي القرنين أن ذا القرنين جاء بين السدين فوجد، فجعل يكذب خبر الله. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت في الخبر الصحيح الذي خرجه البخاري وغيره، يقول لا لا لا أنا لا أؤمن بهذا، أنا لا أصدق هذا. فأي إيمان آمنته بالله وبرسوله عليكم السلام فركات إن كنت تكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل حقيقة إيمانك أن يحملك هذا الإيمان على تصديق الأخبار ويحملك أيضا على الإذعان، فإن أمرت بشيء في الكتاب والسنة التزمت وقلت وأقررت أن هذا حق، أقررت بقلبك وحرصت بعملك على فعل ما تستطيع من الأمر، وكذلك الحال في النهي، تذعن للنهي بمعنى تترك تعتقد هذا النهي وتعتقد الحرمة وتحاول ما استطعت أن تترك، فإن زلت قدمك قمت وندمت وتبت واستغفرت مما وقعت فيه. وأيا ما يكون عرف المؤلف الإيمان بالكلمة السهلة فقال الإيمان شرعا هو قول وعمل، يبقى تعريف الإيمان شرعا أنه عبارة عن قول وعمل، وهذه الكلمة تسمع من أهل السنة ألفاظا قد تراها مختلفة في اللفظ لكن في الحقيقة واحدة، يعني منهم من يقول الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ولا اختلاف، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة ولا اختلاف بين هذه المعاني. فإنك إن قلت بأن الإيمان قول وعمل كما قال المؤلف، فالمراد بالقول قول اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقول القلب وهو اعترافه وإقراره بأنه لا إله إلا الله إلى آخر ما يقر به القلب من أمور الإيمان. والعمل إذن هو عمل اللسان، وعليكم السلام وبركاته، وعمل القلب وعمل الجوارح. ومن ثم يتركب عندك الإيمان من 5 أركان عند التفصيل، يتركب من قول القلب وهو إقراره وإذعانه واعترافه، وقول اللسان وهو النطق، ثم عمل اللسان في سائر الأذكار وسائر من حوقلة وتهليل وتكبير، هذا من الإيمان. وقول وعمل القلب كالحب لله عز وجل، والحب لما يحبه الله من الأعمال، والحب لمن يحبهم الله جل وعلا كالأنبياء والصحابة والعلماء والصالحين والأولياء، والخوف من الله عز وجل، والرجاء لله عز وجل، والخشية والإنابة، هذه كل والتوكل، هذه كلها أعمال قلبية هي من الإيمان. ثم عمل الجوارح كصلاة وصيام وحج وطواف وجلوس في مجلس علم واعتكاف، وأذكر باستحضار نية الاعتكاف فيما نحن فيه الآن. فعندئذ ترى أن الإيمان يتركب من 5 أركان لابد من اجتماعها كما سينبه المؤلف: قول اللسان وقول القلب، عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ثم يقول المؤلف يزيد وينقص، وهذه مسألة سيعيد أو سيعيد المؤلف كلامه فيها، لكن هكذا قرر إجمالا أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، ولأجل هذا يزيد وينقص. تمر بالإنسان أحيان يزيد فيها إيمانه، وتمر في عليه أحيان ينقص إيمانه. سبب الزيادة الطاعات، فيزيد بالطاعة ويقل بالمعصية. وعلى هذا الناس في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، أهل هذا المجلس ليسوا في الإيمان على رتبة واحدة، بل منهم من هو الآن أكمل من بعض إيمانا، وفيهم من هو أنقص من غيره إيمانا. فالإيمان يزيد ويزيد إلى أن يصل إلى رتبة الكمال، وينقص أحيانا إلى أن يضمحل ولا يبقى من الإيمان شيء، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ينقص حتى لا يبقى منه شيء. هكذا هو الإيمان، وهكذا جاءت نصوص الكتاب والسنة تمر عليك بعد قليل إن شاء الله تعالى. وعلى هذا نقول بأن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل بالجوارح. إذن المؤلف جاء بتعبير آخر، بعدما كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، رجع يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. كلامه الجديد غير كلام الأول؟ لا، هو لكنه عبر بتعبيرات أهل السنة. مرة عبر بأنه قول وعمل، وهذه كلمة مجملة تفصل، ومرة أخرى جعله 3: قول اللسان، اعتقاد القلب، عمل الجوارح. وأنت إذا فصلت بهذا التفصيل تقول اعتقاد القلب ثم قول اللسان وعمله وعمل الجوارح وعمل اللسان. يقول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هو عين قوله يزيد وينقص، إلا أنه هنا بين السبب. فالسبب الذي يزيد به الإيمان هو الطاعة، والذي ينقص به هو المعصية. تفصيله الذي بعد هذا ما هو إلا توضيح. إن قلت بأن الإيمان قول وعمل، فالقول قول بالقلب وقول باللسان، والعمل عمل بالقلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح. وهنا قال عمل بالقلب وعمل بالجوارح، لا، يزاد أيضا عمل اللسان. هكذا ما دمنا نفصل. وإن قلنا عمل الجوارح وسكتنا، يقال اللسان من جملة الجوارح، فكلام المؤلف أيضا يشمله. ثم يقول بعد هذا في كلام مكرر لكن بتعبير آخر: قول القلب ما هو؟ قول القلب اعتقاده وتصديقه وإقراره وإيقانه. إن كنا نتكلم عن الإيمان بالله أو الإيمان بالملائكة أو الإيمان بالقضاء والقدر فلا بد أن يقول قلبك أنا مؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر وبالقدر. طيب ما معنى قول القلب؟ معناه أن يعتقد هذا اعتقادا لا يتزحزح، على ما كنا نقول بأن العقيدة من العقد وهو الربط والإحكام والشد بقوة، وقلنا كل ما يتطرق إليه شك لا يكون عقيدة. العقيدة هي ما جزم المرء أو ما عقد عليه المرء قلبه جازما به غير مرتاب. قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم لم يرتابوا، ما عندهم شك. فهذا قول القلب، اعتقاده وتصديقه واعترافه، وهذا معنى إقراره وإيقانه، العبارات مترادفة. يقول وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازم الشهادتين. الإقرار بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن هناك لوازم. فلو أن إنسانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا شريكا هو له، كما كانت تقول أهل الجاهلية مثلا، كانت تقول لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يكون مقرا بلا إله إلا الله؟ لا، لابد أن يقر بلوازم هذا، فيقر أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كما يقال أيضا إن أقر بأن محمدا رسول الله فيلزمه أن يقر بلوازم هذا، فيقر بأن رسول الله صادق وأنه بار عليه الصلاة والسلام إلى آخر كلام المؤلف رحمة الله تعالى، أو ما يقال في شرح كلام المؤلف في هذه الجملة. يقول وعمل القلب عبارة عن نيته، فالنيات محلها القلب، وتسليمه لما اعتقد، وإخلاصه العمل لله تعالى، وإذعانه ورجاؤه وخضوعه إلى آخر ما ذكر. وما ذكره من العبادات القلبية إنما هو تمثيل ليس إلا. وعمل الجوارح قال عبارة عن فعل المأمورات وترك المنهيات. إذا رجعنا لما قلناه في الإجمال بأن الإيمان في اللغة هو التصديق المستلزم للقبول والانقياد، أو نقول الإيمان مطلق التصديق مع ما في هذا الإطلاق من نظر. وأما في الاصطلاح فنقول بأن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد. وإن قلنا قول وعمل سنعود عند التفصيل، سنجعل هذا خمسة أشياء: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. يقول بعد هذا المؤلف غفر الله له ورحمه: فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن أتى بجميعها فقد اكتمل إيمانه. غير الشهادتين، أنت الآن تقول سبحان الله وتقول الحمد لله وتقرأ القرآن، هذه الطاعات تسمى إيمانا؟ نعم، هي من جملة الإيمان. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فالإيمان اعتقاد، فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن أتى بجميعها فقد اكتمل إيمانه، ومن أتى باثنين دون الثالث لم يصح إيمانه، لأن الأعمال عندهم جزء من الإيمان وداخل في مسمى، والإيمان بدون عمل لا يصح ولا يجزئ. وأجمع على هذا القول أئمتهم، فقالوا لا إيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بالنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. هذه مسألة مهمة. يعني إذا قلنا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد على هذا التقسيم الثلاثي، فهذه الثلاثة يمكن طرح بعضها وأخذ بعض؟ لا، لابد أن تأتي بها جميعا. وعلى التفصيل قلنا الإيمان عبارة عن خمسة أشياء لابد أن تأتي بها جميعا. فلو أن إنسانا قال الإيمان هو مجرد التصديق، اللي هو قول القلب بس. الإيمان هذا تقول به طائفة من طوائف الأمة تقول بأن الإيمان مجرد التصديق لغة وشرعا، فمن أقر بقلبه فهو مؤمن وإن لم تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا. يعني لن نسميه في الدنيا مسلما إلا إن تكلم بالشهادتين، لكن الله عز وجل مطلع على قلبه، وما دام أن الله اطلع على التصديق في القلب فمعناه أنه مؤمن، وعليه في الآخرة يكون مآله إلى الجنة. ليه؟ لأنه مؤمن. وفي الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه وزنه نواة، وزنه برة، وزنه ذرة من إيمان، إذن هذا سيخرج من النار إلى الجنة. كما تقول الأشاعرة، وهذا مما يقرر في كتب الأزهر عندنا في الإعداد والثانوي يقرر هذا، ومن لم ينطق بالشهادتين من غير ما سبب وهو مصدق بقلبه فالصحيح أنه ناج في الآخرة وإن لم تجري عليه في الدنيا أحكام الإيمان، كذا يقولون. طيب على أي شيء خرجوا هذا؟ خرجوه على أن الإيمان مجرد قول القلب. احنا قلنا الإيمان عندنا خمسة أركان، أخذوا ركنا واحدا فقط وهو قول القلب، فكون القلب مصدق مقر خلاص هذا هو الإيمان. الإسلام شيء آخر، أن تنطق بالشهادتين، ما نطقت لكن مصدق إذا أنت مؤمن. ومن عور هذا القول أنه يلزم منه إيمان فرعون. الله يقول عن فرعون وآله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مش مجرد تصديق، ده كانوا على يقين تام. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ما كابر فرعون ولا قل أبدا. النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه كان مقرا بربوبية الله تعالى وإلهيته، لكن كابر، لكنه كان مكابرة. الشيطان، إذن أبو لهب، أبو جهل، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. بس ما قالش لا إله إلا الله برضه، لكن مع هذا يكون ناجيا في الآخرة. ليه؟ لأنه مؤمن. وهذا من أخبث ما يكون من الأقوال، أن الإيمان مجرد المعرفة. فإشكال هؤلاء أنهم أخذوا ركنا واحدا وتركوا البقية، مع أننا حتى لو وافقناهم على أن الإيمان في الشرع هو الإيمان في اللغة، نقول ليس كل تصديق في اللغة يكون إيمانا. التصديق في اللغة هو التصديق المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. مما جرى على لسان السلف يقولون: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فإن كان الإيمان مجرد دعوة إذن لا يكون إيمانا، شيء وقر في القلب لكن لابد أن يظهر له أثر على الجوارح، ولابد. ومن ثم إن شاء الله في المستوى التالي ربما مررنا على شيء من الكتب أوسع، يعني إن مررنا على الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو الإيمان الكبير، سنرى مسألة، يعني مسألة التلازم بين الإسلام والإيمان. هل الإسلام شيء والإيمان شيء آخر أم هما شيء واحد؟ الصحيح أنهما في إطلاق النصوص إذا انفرد أحدهما في الذكر شمل هذا وهذا، لكن إذا ذكر معا في نص واحد فللإسلام معنى وللإيمان معنى آخر، فهما يعني كما يقال إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، لكن كل منهما لازم لصحة الآخر. لا يقوم إسلام إلا بإيمان، ولا يكون إيمان إلا بإسلام، نعني الإيمان الصحيح والإسلام الصحيح، وإلا النفاق هذا شيء آخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لكن نفاق، وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. أعود بأن هذه الأركان إن قلنا بالتقسيم الثلاثي قول وعمل واعتقاد إذن لابد من جميعها. طب من قال الإيمان هو المعرفة فقط؟ نقول هذا خطأ. طب من قال الإيمان هو نطق الكلمة فقط كما تقول الكرامية، طائفة أيضا من طائف الأمة، الإيمان مجرد النطق ما لهمش علاقة بالإيه؟ بالقلب، أخذوا ركنا آخر، قالوا الإيمان هو النطق. فيكذبهم القرآن في الآية التي قرأنا قبل قليل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فنفى الله عنهم الإيمان مع أنهم قالوا، قال الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم قالوا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. إذن يأتون بالذكر وقالوا الكلمة، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع هذا حكم لهم بالنار وبالكفران، بل هم في الدرك الأسفل من النار، يعني في درك أبعد من درك الكفار. فلا يمكن أن يكون الإيمان مجرد النطق. طيب، لو قلنا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب والإقرار باللسان لكن الأعمال ليست من الإيمان، يقال هذا قول باطل وليس بقول أهل السنة. أهل السنة يقولون هذه أركان الإيمان: قول وعمل واعتقاد، أو إن فصلت قول اللسان وقول القلب، عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لابد من الخمسة مجتمعة. ولذا نقل المؤلف رحمه الله رحمة واسعة هنا كلام جماعات من أهل العلم: لا إيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بالنية التي عمل القلب، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة لعمل الجوارح. والشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: أجمع الصحابة والتابعون ومن لقيت من أهل العلم على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يقوم أحد هذه الثلاثة بدون الآخر. وهذا إجماع من أقوى ما يكون، إذ أن الناقل له الشافعي رحمه الله تعالى. والعمل الذي نعني إخواني، إذا قلنا قول وعمل واعتقاد، أي عمل؟ عمل القلب وعمل الجوارح. فلو قال الإنسان الإيمان عبارة عن قول باللسان وتصديق بالجنان وأعمال القلوب، لكن الصلاة ليست من الإيمان، الزكاة ليست من الإيمان، الصلة وإماطة الأذى عن الطريق وكذا، هذا كله ليس من الإيمان، يقال هذا القول خطأ. وإن كان الاختلاف ربما كان اختلافا لفظيا مع أصحاب هذا القول، ومن ثم يطلق على أصحاب هذا القول مرجعة الفقهاء، ينسب هذا القول للحنفية، فأكثرهم يقولون بهذا، يؤخرون الإيمان عن العمل، ومن ثم قيل لهم مرجئة، لأن أصل الإرجاء التأخير. أصل الإرجاء، قال الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن، من أمهات المؤمنين، تؤخر من تشاء وتقرب من شئت وتؤوي إليك من تشاء. فأصل الإرجاء التأخير. فقوم أخروا الإيمان فقوم أخروا العمل عن الإيمان، قالوا العمل مجرد الكلمة، هذا خطأ. قالوا الإيمان مجرد التصديق القلبي، هذا خطأ. قالوا الإيمان النطق والاعتراف بالقلب، وهذا أيضا خطأ. أعمال الجوارح تسمى إيمانا. انتبه لهذه الجزئية القادمة. معنى هذا الكلام الذي نقول إذا قلنا الإيمان قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد، إن من ترك بعض الأعمال يكون كافرا غير مؤمن؟ لا، ما نقول بهذا، هذا غلط به الخوارج. فكفروا المسلمين بترك أحد الطاعات، كفروا المسلمين بالوقوع في بعض المعاصي، إنما نقول لابد لأجل أن يصح إيمان العبد من أن يأتي بعمل القلب، وهو اعترافه وإذعانه وتصديقه وإيقانه، ولابد أن يأتي بقول القلب، يأتي بقول القلب وهو تصديقه وإذعانه واعترافه، وبعمل القلب وهو المحبة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين والخوف والرجاء إلى آخره، ولابد أن يأتي بقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، ولابد أن يأتي بأعمال اللسان سبحان الله ولو آحاد الأعمال، ويأتي بآحاد الأعمال، البعض يعبر بتعبير جنس العمل، يأتي بشيء من الأعمال التي اختص بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، لا يتصور أن يكون ثم مؤمن إيمانا صحيحا أقر بلسانه وعمل بلسانه وأقر بقلبه وعمل بقلبه، ومع هذا من يوم ما ولد إلى أن مات ما صلى صلاة، ما صام يوما، ما عمل شيئا من الطاعات أبدا، ويزعم أنه مؤمن أبدا. ما يمكن أن يكون هذا. أخلص أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وعندئذ إن قيل لك فصل فقل قول اللسان وقول القلب، عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هل يمكن أن يقوم الإيمان ببعض هذه الأركان دون بعض؟ قال لا، لابد أن تجتمع كلها. وعلى هذا أجمع السلف الصالح وأئمتهم رحمة الله تعالى عليهم. ومن أخطأ في بعض ما ذكرناه لم يسمى من أهل السنة، إنما ستجد له اسما خاصا في المستوى التالي إن تكلمت عن الفرق. فمن وقف عند القول له اسم، ومن جعله المعرفة القلبية له اسم، ومن أخر الأعمال عن الإيمان له اسم آخر. أما أهل السنة فيعتقدون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أتى بهذه الأركان كلها فهو المؤمن، الإيمان الصحيح. ومن أتى ببعض هذه الأركان دون بعض فهذا مخطئ، مخطئ فقط، هذا خارج عن الإيمان، بمعنى أننا نكفره. لا، في الدنيا الأحكام تبنى على الظاهر، أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا. لما قتل أسامة الرجل قال عليه الصلاة والسلام: أشققت عن قلبه؟ في أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، من نطق بالشهادتين صار مؤمنا ونكروا سريرته إلى الله عز وجل. لكن نقول إن تصورنا إنسانا يرد الآخرة ما عمل شيئا من أعمال الجوارح أبدا أبدا مع اتساع الوقت فإنه لا يكون مؤمنا ناجيا. وقلت مع اتساع الوقت لاحتمالية أن يختم للرجل بخاتمة السعادة، يعيش على الكفر ثم يؤمن ويسلم ثم يقتل، ثم يؤمن ويسلم ثم يقتل، فلا صلى ولا صام ولا ما أدرك شيئا. فلو تصورنا أن الرجل الذي قتله أسامة وله غضب النبي عليه الصلاة والسلام آمن إيمانا صحيحا والله أعلم بالسرائر، فهذا ما اتسع له وقت حتى يعمل. وعلى كل حال يقول المؤلف رحمة الله عليه: وقد أطلق الله تعالى صفة المؤمنين حقا في القرآن على الذين آمنوا وعملوا بما آمنوا به من أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، وظهرت آثار هذا الإيمان في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة. يعني عايز يقول إيه؟ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فيقول الله عز وجل وصف بعض الناس في القرآن بقوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فرحنا نتأمل أوصاف هؤلاء فوجدناهم جاءوا بهذا الذي ذكرناه، إذ الله يقول: إنما المؤمنون، وإنما تفيد الحصر والقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الآية بدأت، أو هذه الآيات بدأت بإنما، ونبهت الآية على أعمال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إن قلت هم الذاكرون فهذا عمل اللسان، ذكر الله إذن عمل الجوارح الجلود والأسماع، وجلت قلوبهم عمل القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طبعا هذا دليل إن الإيمان يزيد وينقص، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة من أعمال الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون، الزكاة والصدقة من أعمال الجوارح، قال أولئك هم المؤمنون حقا. مفهوم الآية أن من لم يأتي بهذه الأعمال لم يدخل في المؤمنين، لأنه بدأها بإنما، أو إن شئت قلت لم يكن مؤمنا حقا، يكون منافقا، يكون ما يعنيك الآن، يعنيك أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. يقول وقد قرن الله عز وجل الإيمان مع العمل في كثير من آيات كتابه العزيز. قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا، ربما يعني ما أحب أن أقولها لكن سأذكرها، أقول ربما تفزلك بعض الناس وقالوا لما قال إن الذين آمنوا وعملوا عطف العمل على الإيمان، والقاعدة في اللغة تقول العطف يقتضي المغايرة. إذن الإيمان غير العمل، العمل شيء والإيمان شيء آخر، القاعدة صح لكن التطبيق غلط. يعني لو قال قائل قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، جبريل ليس ملكا. ليه؟ عشان المغايرة. وربنا قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، إذن جبريل لا هو رسول ولا هو ملك، لأن العطف يقتضي المغايرة. وقال القاعدة نعم العطف يقتضي المغايرة، لكن أحيانا تأتي لغة العرب فتعطف الخاص على العام، إشارة إلى مزيد شرف أو مزيد عناية واهتمام، فنص على جبريل وميكائيل وإن كان من الملائكة، لكن تنبيها على عظيم شأنهما عند الله، ذو مرة فاستوى، ذو قوة عند ذي العرش مكين. كذلك أيضا لما كان الإيمان قائم، لما كان الإيمان قائما على القول والعمل، وكان العمل يعني ذا أمر عظيم في الإيمان، عطف العمل على الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا توكيد على مسألة العمل وليس مغايرة، ويدلك على هذا الإجماع الذي حكاه الشافعي رحمه الله تعالى. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا عليه، على لا إله إلا الله، على ما اقتضته هذه الكلمة. إذن قالوا ربنا الله، هذا رد على من يقول بأن الإيمان مجرد المعرفة أو التصديق، يقال لا، ده الإيمان لابد فيه من قول إن الذين قالوا. وقوله تعالى ثم استقاموا ما معناه؟ لو رحت تنظر في تفسير الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ترى معنى الإيمان، منهم من يقول أخلصوا العمل لله هذا أمر قلبي، منهم من يقول استقاموا يعني لم يروغوا روغان الفعال كما يروى عن عمر الجوارح وأعمال الجوارح، انقادوا لله جل وعلا بأقوالهم وقلوبهم وأعمالهم. بعدها قال الله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء السببية، هذا دليل على أن العمل له دور في هذا الباب، حتى مع قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يقال نعم الدخول إلى الجنة إنما هو برحمة الله عز وجل، لكن العمل سبب لنيل رحمات الله تعالى أو لنيل الرحمات، والناس في الرحمات يتفاوتون على قدر ما كان منهم في الدنيا من أعمال. قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان اسم جنس معرف بأل يفيد العموم، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا، فعطف الإيمان على الإيمان ليس عطف المغايرة بل لكن لأجل التوكيد. وقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا من عمل اللسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد أعمال اللسان، أو إن شئت قلت هو من أعمال الجوارح. وتواصوا بالصبر، فالصبر أيضا من الإيمان، وحبس النفس عن التشكي، إذن هو عمل قلبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعد، في بعض الألفاظ قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقل لي شيئا أستمسك به ويعني أعض عليه بالنواجذ. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، إذن لابد من قول، واستقم يشمل ما ذكرناه من أركان الإيمان. قوله بعد هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، فأفضلها، ولو أنه جاء باللفظ الآخر فأعلاها، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث عند البخاري في الصحيح فيه الدلالة على ما ذكرناه من المسائل. الإيمان درجات، والمؤمنون متفاضلون، الإيمان 74 شعبة، أعلاها وأدناها. إذن الإيمان شعب ومراتب، من استكملها استكمل الإيمان، وعلى قدر ما يحصل المرء منها على قدر ما يحصل من الإيمان. إذن الناس متفاوتون في الإيمان عن المؤمنون، عن المؤمنين متفاوتون متفاضلون في الإيمان. أعلاها قول، وأدناها إماطة للأذى، والحياء شعبة. قول اللسان وإماطة الأذى عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. فنبه على قول اللسان وعلى عمل القلب وعلى أعمال الجوارح. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، ولذا يقول المؤلف فالإيمان والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. كلمة مهمة، ولذلك الطابع طبعها بالخط الأسود توكيدا عليها. فالإيمان والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يقوم إيمان بغير عمل، ولا يقوم عمل صالح بغير إيمان. صلاة المنافقين كانت إيمانا؟ لا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. إيمان المنافقين ما كان إلا لعبا، وما كان إلا استخفافا واستهزاء. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فما كان عملهم هذا إيمانا لما انفك العمل عن الإيمان. كذلك أيضا لا يقوم إيمان بغير عمل، إن وقر الإيمان في القلب لزاما يظهر له أثر على الجوارح. يستحيل أن يكون إيمان في القلب ولا توجد له ثمر على الجوارح، لا يمكن. ولذا يقول والعمل صورة الإيمان وجوهره. الإيمان في القلب، طيب ما الذي يدل عليه؟ ما لابد أن يدل على الإيمان شيء. قال العمل صورة الإيمان وجوهره، وعلى هذا على قدر ما يكون في القلب من إيمان على قدر ما يظهر على الجوارح من عمل. حتى المسألة كنا نقول قبل قليل الإيمان يزيد وينقص، ترى نفسك أحيانا تطير إلى الأعمال الصالحة، وفي بعض الأحيان ترى نفسك تتباطأ وتتكاسل والأمر ثقيل. هذا على ما في القلب، كلما قوي الإيمان في القلب وازداد، كلما أسرع الإنسان إلى الطاعات، وكلما ضعف الإيمان في القلب كلما ضعف العمل. ومن ثم يقول من أعراض ضعف الإيمان التباطؤ عن الطاعات، عدم وجود لذة مثلا في أثناء قراءة القرآن، عدم وجود لذة في أثناء المجالس، الإعراض عن مجالس العلم، محبة الفساق، محبة الدخول على مواقع سيئة، محبة الجلوس مع شباب أو مع جماعات يتكلمون في غيبة ونميمة وكذب وبهتان. إن قوي الإيمان ما يقوى على الجلوس في هذه الأماكن. فالإيمان وإن قلنا بأن أصله القلب، إن قلنا هذا فإن العمل صورة هذا الإيمان. يقول وهو من لوازمه ومقتضياته. ونصف معناه هو إيه؟ العمل. العمل من لوازم الإيمان ومقتضياته، كذا يقول المؤلف، يلزم من الإيمان العمل. حقيقة هذه الكلمة يعني قد تمرر في هذا المستوى وقد تناقش بعد هذا، أن نقول بأن العمل من الإيمان، لكن لا يمكن أن يكون في القلب إيمان إلا ويظهر له أثر على الجوارح، هناك تلازم. ونصف معناه إيه؟ نصف معناه نصف الإيمان. قلنا الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والانقياد، فمش كل تصديق يقال له إيمان، بل هو الإيمان المستلزم لتصديق الأخبار والإذعان للأحكام. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وأهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم وامتدادهم يعتقدون أن الإيمان قول وعمل درجات وشعب، يزيد بالطاعة حتى يكون كالجبل، وينقص بالمعصية حتى لا يبقى منه شيء، وأن أهله يتفاضلون في إيمانهم على حسب علمهم وعملهم، فبعضهم أكملوا إيمانا من بعض. كلام ده إيه رأيك فيه؟ ذكرناه غير مرة ودللنا عليه. جاء المؤلف بزيادة بيان أو زيادة تدليل، قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذه الآية دلت على أن الإيمان يزيد، فإذا أنزلت وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، ففي الباب زيادة إيمان بنزول القرآن، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه نصوص الكتاب دالة دلالة قطعية على أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد فكان قبل الزيادة في نقص. يقول لك عم الشيخ: لا، الإيمان قطع، فإذا دخله شك يعني زيادة ونقصان معناه أنه كان قبل الزيادة في شك، وهذا خطأ. إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إذن طمأنينة القلب هذه زيادة في الإيمان، ولم يكن قبل الإيمان ولم يكن قبل الزيادة فيه شك، لكن لا شك أنه بعد رؤية هذا البرهان صار أكمل إيمانا منه قبل رؤية هذا البرهان. وهذه نصوص الكتاب تنطق بأن الإيمان يزيد، ويلزم منها أنه كان قبل الزيادة أدنى من هذه المرتبة التي وصلها. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. أحب لله وأبغض لله، يعني جاء حديث أنس: أحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا لدنيا يربها، عشان بيشغله أو لأنه يتصدق عليه أو لأنه يعطيه أو لأنه يعني يعرف به والناس تحبه لأجله وكذا. ويوم أبغض ما أبغض إلا لله، لا أنه خاف أن يرميه الناس بالتهم الباطلة، هيقولوا عليه متشدد وهيقولوا كذا، لا، لما فارق فارق لله، ولما وصل وصل لله. يقول: من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. استكمل يعني قبل هذا كان كافرا، لا، كان مؤمنا لكن لم يكن في الكمال. طيب، مسألة الحب والبغض معك في كل وقت، الإنسان يذهب ويجي، يوفق للطاعة وأحيانا يخذل بأن يرد إلى نفسه، إذن أنا في زيادة نقصان. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان فيه درجة كمال ودرجة ضعف. في بعض روايات مسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني قد ينقص الإيمان إلى أن يصل إلى أقل درجة، بل قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء. سفيان بن عيينة كما في السنة للحميدي قال له أخوه إن الإيمان، سمع أخوه سفيان يقول الإيمان يزيد وينقص، فقال أخو سفيان بن عيينة: ينقص؟ فقال سفيان: بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قد يتناقص إلى أن يقع الإنسان عياذا بالله في الكفر ويخرج عن الإيمان، لكن هو في زيادة ونقصان. سبب الزيادة الطاعة، وسبب النقصان المعصية. يقول المؤلف رحمة الله عليه يزيد، أو قبل هذا يقول: وهكذا تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وفهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بأعمال القلب والجوارح وبقول اللسان كالطاعات والعبادات، وينقص بأعمال القلب والجوارح وبقول اللسان كفعل المحرمات والمعاصي والمنكرات. وأن أهله متفاضلون، منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه. هذا أيضا مما يدل على أن المؤمنين يتفاوتون. قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يبقى كلهم في الإيمان، كلهم مصطفون. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الآن يا عمر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات. الكل من المصطفين للأخيار، لكن منهم من سبق، ومنهم من اقتصد، ومنهم من ظلم. طبعا على تفسير أهل العلم أن السابق هذا الذي يأتي بالفرائض والنوافل وهو مجتنب للمحرمات، والمقتصد واقف عند الفرائض تارك للمحرمات، وأما الظالم لنفسه فآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، حققوا الأصل لكن ما سلموا من المعصية. يقول المؤلف: ومنهم المحسن، ومنهم المؤمن، ومنهم المسلم. ثاني: ومنهم المحسن، ومنهم المؤمن، ومنهم المسلم. هذا يذكرك بشيء؟ أحسن الله إليك، يذكرك بحديث جبريل. قال جبريل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فهذه ثلاث درجات بعضها أكمل من بعض، فدرجة الإيمان أكمل من درجة الإسلام، ودرجة الإحسان أكمل من درجتي الإيمان والإسلام، لكن لا تكون ولا تقوم الدرجات العليا إلا بما تحتها. يعني لا يمكن أن يكون محسنا وهو غير مسلم، بل كل محسن مؤمن مسلم. طب وكل مسلم مؤمن؟ لا، قد يكون مسلما وليس بمؤمن. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال سعد: يا رسول الله، إنك أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا، والله إنه لمؤمن. فيقول له عليه الصلاة والسلام: أو مسلم؟ يعني قل مسلم الحديث. فالشاهد أن درجة الإسلام قد يكون فيها من لم يحقق الإيمان، فيكون مسلما في الظاهر لكنه ليس بمؤمن، لكن من وصل الإيمان فلزاما هو مسلم. فكل مؤمن مسلم، لكن وصل للإحسان هذه درجة أعلى، هذه درجة أعلى. ومن ثم يمكن أن تتصور هذا بثلاث دوائر أو بثلاث درجات بعضها أعلى. أعلى الدرجات الإحسان، لا يصل إليها إلا من مر بالإيمان وقبله الإسلام. من مر، لا تعبيري خطأ، بل من حقق الإسلام والإيمان، لأن كلمة من مر كأنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. لا، المسلم لم يخرج، عذرا، المحسن لم يخرج من الإسلام ولم يخرج من الإيمان، بل ترقى، هو لا زال في هذه الدائرة لكن ترقى إلى ما هو أعلى وهو لا زال فيها. فهي إذن ثلاث دوائر بعضها في بعض. فمن وقف في الإحسان كان في الإحسان والإيمان والإسلام يقف، ومن وقف في الإيمان لم يقف في الإحسان، إذن حقق إيمانا وإسلاما ولم يحقق إحسان. ولذا يقول منهم المحسن ومنهم المؤمن ومنهم المسلم، ليسوا عند الله سواء. ودي مسألة أخرى بقى، ليسوا عند الله يعني من الذي يحكم أن فلانا أكمل من فلان وأن إيمان فلان أقوى من إيمان فلان؟ هذا أمره إلى الله عز وجل. ومن ثم بعض ما نتكلم فيه من المباحث هنا مرد الأمر فيه إلى الآخرة، يعني الإيمان الصحيح نعني بالإيمان المنجي عند الله، الإيمان المنجي. طيب مسألة أعمال القلب والتصديق والأمور القلبية من يعلمها؟ الله عز وجل. لكن أحكام الدنيا إنما نجريها على الظاهر. يقول رحمة الله تعالى عليه: ليسوا عند الله سواء، بل فضل الله تعالى أو فضل الله تعالى بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن بعض المؤمنين مرفوعون وأهل العلم كذلك مرفوعون بفضل الله تبارك وتعالى. قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ومن لا صبر له لا إيمان له. الصبر من الإيمان، الصبر ده أعمال إيه؟ أعمال قلبية. قال ابن مسعود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. زدنا إيمانا، هي صغ هذا أن أدعو بزيادة الإيمان؟ نعم، الإيمان يزيد وينقص. قال ابن عباس، أو كان ابن عباس وأبو هريرة وأبو الدرداء يقولون: الإيمان يزيد وينقص. ما مراد المؤلف من هذا؟ يقول هذه عقيدة الصحابة، هذه عقيدة الصحابة. وتعالى للأئمة، قال وكيع بن الجراح: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. وكهذا شيخ الشافعي، أهل السنة أي كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. إذن من قال العمل ليس من الإيمان ما وافق أهل السنة، من قال الإيمان هو القول فقط أو أن الإيمان العمل من غير قول هذا خارج عن أهل السنة. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحم الله سلف الأمة الصالح، قال: الإيمان يزيد وينقص، فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. زيادته بالعمل الصالح ونقصانه بترك العمل الصالح. قال الإمام الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يعني العمل كمال للإيمان؟ لا، العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، لكن هناك حد أدنى في الإيمان يقال له الإيمان الواجب أو الإيمان المجزي أو الإيمان الصحيح، وهناك درجات في الإيمان. فكلما عمل المرء وازداد من الأعمال الصالحة كلما ازداد إيمانا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال الإمام الحميدي: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع عمل وقول إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بسنة، أو كذا قال. قال ابن عبد البر أبو عمر رحمة الله عليه: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. يمكن أن تضع خطا تحت قوله: والطاعات كلها عندهم إيمان. الصلاة إيمان، الصلاة إيمان. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم يعني صلاتكم. قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. والإيمان هنا أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام مريدا به الصلاة، فالوضوء نصف الصلاة. يقول: على هذا الاعتقاد كان جميع الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من المحدثين والفقهاء وأئمة الدين. وخلاصة القول في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو ما وقر في قلب العبد وصدقه لسانه وعمله وبدت ثمراته واضحة في جوارحه بامتثال أوامر الله والابتعاد عن نواهيه، لأن اسم الإيمان يقع حقا على من يصدق بجميع ما جاء به الرسول الأمين عن ربه عز وجل اعتقادا وإقرارا وعملا. يبقى هو تصديق مستلزم للإقرار والإذعان، تصديق مستلزم للإقرار بالصدق والإذعان للأحكام. يقول: والعباد لا يتساوون في الإيمان ولا يتماثلون فيه، لذا من صدق بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه الطاعات والواجبات التي أمر بها لم يستحق اسم الإيمان البتة. هذا أيضا مما يحتاج لخط. لذا من صدق بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه الطاعات والواجبات التي أمر بها لم يستحق اسم الإيمان البتة. قوله لم يعمل بجوارحه الطاعات، يعني كل الطاعات، أصل الطاعات، هذا المراد. وإلا فلو ترك بعض الصلوات على القول الأرجح لا يكون خارجا عن الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، لكن جاء وترك، صام وأفطر، عمل بعض الأعمال وترك. يقول: ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ولم يصدق ذلك قلبه لم يستحق اسم الإيمان أيضا. ومن أخرج العمل من الإيمان فهو مرجئ مبتدع ضال. بعد هذه المقدمة تعالى نقول بأن أهل السنة لا يسلبون وصف الإيمان من العبد إذا عمل عملا ما لا يكفر فاعله أو ترك ما لا يكفر تاركه. هذه الكلمة تفصيل لكلام السلف. السلف يقولون: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الذنوب ولو كانت الكبائر، الزنا والقتل وشرب الخمر كبائر، لكن ما يقال فلان كافر. لما؟ لأنه شرب الخمر. فلان كافر لما؟ لأنه شهد الزور. فلان كافر لأنه فعل من المبيقات والكبائر كذا وكذا، أو فلان كافر لأنه أفطر عمدا في رمضان، فلان كافر لأنه بخل بالزكاة. أهل السنة أبدا ما يقولون هذا. يقولون صح له أصل إيمانه وهو ناقص الإيمان، قد يسمى فاسقا مليا، قد يسمى عاصيا، لكن ما يزال عنه وصف الإيمان الذي يرادف الإسلام. ولذا يقول المؤلف: لا يسلبون وصف الإيمان من العبد إذا عمل عملا ما لا يكفر فاعله أو لا يكفر فاعله. طب هل فاعل الزنا كافر؟ طيب يبقى ليس بمؤمن؟ لا. طب قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم في الصحيح حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. النفي هنا نفي لكلية الإيمان ولا نفي لكماله؟ للكمال. طب ليه بنقول الكمال؟ ما نقول نفي لحقيقة الإيمان ويبقى الرجل طلع للكفر، مجرد ما يزني بكفر، يقتل كفر. طب ما الذي يمنعنا؟ يمنعنا أن وجدنا نصوص الكتاب تثبت إيمانا لبعض من فعل هذا. يعني قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المؤمنان، أو قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول، فسماهما مؤمنين أو مسلمين. عندنا في القرآن: فمن عفي له من أخيه شيء سماه أخ مع أنه قاتل. فجاءت نصوص تمنع من أن ننفي عن المؤمن حقيقة الإيمان بمعصية. ولذا نقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان. من أين جئت بكلمة كامل الإيمان؟ من جمع النصوص. في حديث أبي ذر: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان من العمل. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق رغم أنفي أبي ذر. يبقى إذن نفيه عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول للإيمان ليس الإيمان الكلي، إنما الإيمان الكامل. ومن ثم نقول إن مات المؤمن على كبيرة من غير توبة هل نحكم له بالنار والكفران؟ لا، فاعل الكبيرة في مذهب أهل السنة والجماعة في مشيئة الله عز وجل. نعتقد أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ونعتقد أن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وبحمده. فعلى هذا قاتل المؤمن له توبة، إن تاب تنفع توبته، وإن مات من غير توبة نقول هو في مشيئة الله عز وجل. كذلك الزاني، كذلك القاتل إن مات على هذا. طيب من ترك شيئا من الواجبات يقال له كافر ويزال عنه اسم الإيمان؟ يعني ما صام، أفطر في رمضان متعمدا، أفطر في رمضان متعمدا، ترك واجبا، ترك بر الوالدين، ما بر أباه يوما ولا أمه يوم، بل لم يزل عاقا من يوم ما بلغ إلى أن ميت، يقال له كافر؟ يقال لا، فاسق عاصي ناقص الإيمان. وانتبه لعبارة المؤلف، فإنه في الحقيقة دقق في العبارة، إذ قال في المسألة الأولى لا نزيل وصف الإيمان من العبد إذا عمل عملا ما لا يكفر فاعله، يقصد أن بعض الأعمال إن عملها كفرناه وأزلنا عنه اسم الإيمان إذا كان الدليل يدل على هذا. يعني من استحل، أو اجعلني أمثل بأبسط من هذا، من كذب الله قال القرآن ده غلط عياذا بالله، كما تقول الرافضة يقولون القرآن الموجود محرف، الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهم يقولون لا ما حفظه، القرآن غير محفوظ، ده إيه؟ تقول لا يزال عنه اسم الإيمان؟ لا، هذا عمل عملا يكفر فاعله، عياذا بالله ألقى المصحف في القاذورة، وطئ المصحف بقدمه. طيب في الجهة الأخرى قال أو ترك ما لا يكفر تاركه من الواجبات، هو في بعض الواجبات من تركها يكفر؟ مسألة خلافية بين أهل السنة، وهذه المسألة الاعتقاد التي فيها الخلاف. من أهل السنة من يرى أن العمل منه شيء لا بد أن تأتي به، فإن جئت بكل الأعمال وما جئت به فلست بمؤمن، وهو الصلاة، وده مشهور مذهب الإمام أحمد وجماعة من السلف، كانوا يقولون لا يكون الرجل مؤمنا حتى يأتي بالصلاة، ومتى ترك الصلاة كفر، الكفر الأكبر المخرج من الملة. وأكثر أهل السنة ما يقولون هذا، يقولون لابد أن يأتي بأصل عمل الجوارح، بجنس عمل الجوارح، أما إن ترك فرضا أو ترك عملا فإنه لا يصير كافرا بترك هذا الواجب. وعلى كل يقول ولا يخرجونه من الإيمان إلا بفعل ناقض من نواقض الإيمان. إيه هي نواقض الإيمان؟ ستمر عليك. يبقى في الجملة أهل السنة لا يكفرون بالذنوب، لا يكفرون بالمعاصي، لا يكفرون بترك الواجب. الكلام ده كلام مهم يا إخواني، مهم، لأنك إن رحت تقول الإيمان قول وعمل أو الإيمان قول وعمل واعتقاد، قال لنا بعض إخواننا أنتم تقولون الأعمال كلها إيمان، فقلنا نعم، الصلاة كلها فرضها ونفلها إيمان، والصيام كله إيمان، كل الأعمال إيمان كما قال ابن عبد البر. فقال على هذا من ترك شيئا من الأعمال يكون غير مؤمن، من وقع في شيء من المعاصي يكون كافرا غير مسلم. فقلنا له لا، هذا مذهب الخوارج، مذهب أهل السنة ما سمعت الآن، ما يكفرون بترك عمل من الأعمال التي لا يكفر تاركها، ما يكفرون بفعل ذنب من الذنوب التي لا يكفر فاعلها. ثم بعد هذا انتقل لمسألة فاعل الكبيرة، والكلام فيها سهل، مع أنها يعني مع أن كثيرا مما دندنا حوله إنما هو لأجل الوصول لهذه المسألة، لكن الكلام في هذه المسألة سهل. فاعل الكبيرة ما حكمه في الدنيا والآخرة؟ زاني، قاتل، في الدنيا مسلم، ما يزال عنه اسمه الإسلام ولا الإيمان، لكن نقول مؤمن ناقص الإيمان. يمكن يقال فاسق، فاسق ملي، لكن ما خرج عن الإسلام وفي الآخرة هو في مشيئة الله عز وجل. طبعا لعل المؤلف أشار إلى بعض أقوال الفرق، يعني لو رحت تنظر للخوارج، الخوارج بناء على أصلهم في الإيمان قالوا من فعل كبيرة كفر بالله العظيم، ترك واجبا كفر بالله العظيم. في المقابل المرجع قالوا أبدا الإيمان ما يضر مع الإيمان ذنب أبدا، من قال بلسانه لا إله إلا الله انتهى، دخل إلى الجنة ويعمل له عز يعمله بعد ذلك، وعليه فاعل الكبيرة عند القوم مؤمن كامل الإيمان. أبو بكر وأعصل وأشد العصاة ذنبا وإثما في أمة محمد، الاثنين زي بعض في الإيمان لا يتفاضل فيه أهل، هذا خطأ وهذا خطأ. أهل السنة يقولون لا، الإيمان يزيد وينقص، وأهل الإيمان أو المؤمنون يتفاضلون في الإيمان. مرتكب الكبيرة من أهل القبلة لا يخرج عن الإيمان ما لم يستحل ذنبه، هذه أيضا مما يحتاج الإشارة، ما لم يستحل. لو شرب الخمر معتقدا أنه حلال، خلي بالك إن هذا الذنب مما أجمع المسلمون كلهم على تحريمه، لو سألت عوام المسلمين يقولك حرام الخمر حرام، فما أجمع المسلمون على تحريمه إذا اعتقد الإنسان حله صار كافرا حتى وإن لم يشرب. يعني تخيل واحد من واحد من الشباب الآن خرج يقول الزنا ليس حراما، بل الزنا فيه عمارة الكون وكثرة النسل وفيه كذا وكذا من المصالح والفوائد وكذا، وهو لم يفعل هذا ومات على هذه العقيدة يكون مسلما؟ لا، هذا كفر، لأنه كذب الله وكذب رسوله واعتقد حل ما حرمه الله ورسوله. يقول ما لم يستحل، فقد يواقع ذنوبا كثيرة وهو يعتقد في نفسه أنه عاص وأنه مذنب وأنه يفتقر إلى التوبة، فيكون مؤمنا ناقصا الإيمان. ولذا يقول المؤلف في كلمة مجملة مرتكب الكبيرة من أهل القبلة ما هو؟ قال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إيمانه السابق على الفعل هو مؤمن بإيمانه، وكبيرته التي أصاب هو فاسق بها. يقول وفي الآخرة تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له برحمته وفضله، وإن شاء عذبه بعدله وحكمته. طيب فاعل الكبيرة دخل النار يخلد فيها، كان معنا في الأسبوع الماضي، يخلد فيها ما دام على أصل الإيمان وقلنا هو مؤمن فهو خارج من النار يوما ولا بد، يأتي على النار يوم أو زمان تصفق فيه أبوابها، يعني نار الموحدين على ما قدمناه. ولذا قال المؤلف والإيمان عندهم يقبل التجزئة والتبعيض، ويدل عليه حديث إيه؟ من كان في قلبه وزن نواه، وزن ذرة، وزن ذرة. ومن ثم من دخل النار من أهل الكبائر فإنه يخرج منها بفضل الله وبرحمته وكرمه وشفاعة الشافعين وكذا. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وعلى هذا أقول من المنطلق الشرعي فأهل السنة والسلف الصالح لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بأي ذنب إلا بذنب يزول به أصل الإيمان. مؤلف عبر بلفظ كل، فهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لا، الذنب الذي يزيل أصل الإيمان وهي الذنوب التي حكم الله عز وجل على فاعلها بالكفر، كما قلنا سب الله وسب رسوله واستهزاء بالدين وكره ما أنزل الله وكذا. قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. حديث كذلك حديث أبي هريرة من قوله قال الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان فإن لام نفسه وراجعه الإيمان. هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. قال أبو الدرداء: ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه مرة، والله ما آمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. يعني ينبغي أن يخاف المؤمن سلب الإيمان وفقده الإيمان. وهذا أحد المعاني التي قيلت في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى أن لحظة الفعل يغطى إيمانه كأنه تجرد من ثوبه. يقول: وجاء عن ابن عباس أنه كان يدعو غلمانه غلاما غلاما فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. كان يقول للعبد: أجوزك ولا أخشى عليك أن تقع في الزنا؟ هكذا كان يقول ويخوف، ويقول: من وقع في الزنا نزع الله منه نور الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية. يقول: وسأله عكرمة رحمه الله كيف ينزع منه الإيمان، قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، قال: فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. طيب، مسألة التي بعد هذا مسألة الاستثناء في الإيمان، برضو مبناها على ما تقدم: الإيمان يزيد وينقص ولا لا؟ من قال الإيمان يزيد وينقص كأهل السنة يقول: يجوز الاستثناء في الإيمان. مؤمن، فقال: أنا مؤمن إن شاء الله، يسوغ له هذا ولا ما يحل هذا ولا يصير كافرا بهذا؟ منهم من قال، اجعلني أتكلم كأننا نتكلم مع جماعة من الناس، واحد من الناس قال: لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. قلنا له: لما؟ قال: لأنك إن قلت إن شاء الله معناها أنك شاك، والإيمان لا يجوز مع الشك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم لم يرتابوا، فلا يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك إن علقت على المشيئة فمعناه أنك غير مطمئن، أنك شاك، وهذا كفر، فمن استثنى كفر. وآخر قال: ما يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ليه؟ قال: لأنك إن قلت أنا مؤمن إن شاء الله، عذرا، ومن الناس من قال: لا يجوز أن تقول أن أنا مؤمن وتسكت، لابد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. من قال أنا مؤمن ولم يستثني كان آثما، لأن الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن قال أنا مؤمن وفتح صدره بقى علينا، هذا مزكي لنفسه. إذن لزاما تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فجماعة قالوا من استثنى كفر، وجماعة قالوا يجب الاستثناء في الإيمان. ومذهب أهل السنة سهل، يقولون: يجوز أن تستثني ما لم تكن شاك. مما جرى على لسان السلف جواز الاستثناء في الإيمان، فيجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب، إن شاء الله دي بقى جايبها ليه؟ إما تبركا بذكر اسم الله تعالى، وإما لأني لا أعلم خاتمتي على أي شيء تكون، فإن المرء قد يعيش مؤمنا ويموت كافرا، بل في الحديث يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ثبتنا الله وإياكم على الإيمان. فلأجل الشك في الثبات قال إن شاء الله، لكن لو أن إنسانا قال أنا مؤمن إن شاء الله شاكا في حقيقة إيمان، فهذه المشكلة. ولذا اختصار الكلام قال: وأهل السنة والجماعة يرون جوازا الاستثناء في الإيمان استحبابا لا إيجابا، فمن قال أنا مؤمن وسكت صح، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا أحسن، لأنه لا يزكي نفسه. يقول: والاستثناء عندهم أولى من عدمه، وهذا معنى استحبابا في الكلام الماضي، لأنهم لا يجزمون لأنفسهم بالإيمان مش شكا، لا، وذلك لشدة خوفهم من الله وإثباتهم القدر وعلمهم أن الله عز وجل يصرف القلوب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ولأنهم لا يزكون أنفسهم يستثنون في الإيمان، لا شكا فيما يجب عليهم الإيمان به، لكن خوفا ألا يكونوا قد قاموا بحقائق الإيمان. يبقى القصة كلها اتهام لإيه؟ اتهام للنفس وعدم ثقة في النفس، ورجاء أن يكونوا ورجاء أن يأتوا بواجباته وكمالاته، لأن الإيمان المطلق يشمل فعل جميع الطاعات وترك جميع المنهيات. ثم يقول: وأهل السنة والجماعة يمنعون الاستثناء إذا كان على وجه الشك في الإيمان. يبقى من قال أنا مؤمن إن شاء الله نسأله لماذا تستثني، قال والله ممكن أكون مؤمن عياذا بالله أو لا، فقال هذا ما يجوز، ما يجوز أن تشك في الإيمان. لكن قال أنا لا أدري أنا فعلا حققت الإيمان كما ينبغي أن يكون أو لا، أخشى أن أكون مزكي لنفسي، أخشى أن أعيش على الإيمان وأسلب الإيمان عند الموت، كما كان بعض السلف يبكي ويقول أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، فإني سمعت الله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فأخشى من هذا. فيقال عندئذ الاستثناء مستحب. قال الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال الله: فلا تزكوا أنفسكم. هذه الأدلة على هذه المسألة على كل حال. أيضا عندنا قوله عليه الصلاة والسلام لمن مر بالقبور أو زارها: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. للاحقون باثنين لام ولا بلام واحدة؟ اللفظان عند مسلم في الصحيح. هذا السؤال سألني عنه بعض العامة، رأى لافتة مكتوبة عند المقابر لاحقون، فقال للاحقون وللاحقون، فراجعناها فوجدناها بحمد الله تعالى ثبتت باللفظين. لكن الإشكال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هو مسألة الموت فيها شك؟ يقين، وجاءت سكرة الحق بالموت في قراءة شاذ، وقراءتنا والقراءة المتواترة يعني وجاءت سكرة الموت بالحق، فهذا حق ليس فيه ريب. لكن لماذا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أو لاحقون؟ لمسألة عدم العلم بالميعاد، متى ألحق يكون الاستثناء، أو للخوف من الخاتمة السيئة، لأن قلنا بأن أهل السنة يؤمنون بالقدر ويؤمنون أن الله يصرف القلوب، والمرء لا يدري أيلحق عند موته بالمؤمنين أو يلحق بغيرهم. نسأل الله الثبات والسلامة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال ابن مسعود: من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. هذه الكلمة معناها إيه؟ لا تطمئن لنفسك، إن شهدت لنفسك بالجنة خلاص بقى أقول أنا في الجنة. طب أنا لا أجزم بالجنة، إذن لا تجزم بالإيمان، قل أنا مؤمن إن شاء الله، ولعله يعني يحسن بك أن ترجع قليلا لقول ابن مسعود أيضا، يعني في عبارة مرت معنا في كلام ابن مسعود. طيب على كل، يقول ابن مسعود: من شهد على نفسه أنه مؤمن جازما بهذا فليشهد أنه في الجنة، كذا قال. إذن ابن مسعود كأنه يقول من السنة إن سئلت أمؤمن أنت أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن يسوغ أن تقول أنا مؤمن فقط، يسوغ، ويسوغ أن تقول إن شاء الله، يسوغ، لكن أيهما أفضل؟ الاستثناء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله من غير شك. قال جرير رحمه الله: سمعت منصور ابن المعتمر والمغيرة والأعمش والليث وعمارة ابن القعقاع وابن شبرمة والعلاء ابن المسيب ويزيد ابن أبي زياد وسفيان الثوري وابن المبارك ومن أدركت من العلماء والسلف يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لا يستثني. وسئل الإمام أحمد عن الإيمان فقال: قول وعمل ونية. قيل له: فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟ قال: هذا بدعة. قيل له: فما يرد عليه؟ قال: يقول مؤمن إن شاء الله. مؤمن أنت؟ يقول السلف ما كانوا يسألون مثل هذا السؤال، ولذا قال بدعة. لكن إن سئلت هذا السؤال فليكن جوابك أنا مؤمن إن شاء الله. طيب سنقف هنا للمسألة القادمة، أيضا من المسائل المهمة جدا مسألة التكفير، هي فرع ما أخذناه في هذا المجلس. لكن لأجل أن نأخذها جميعها نجعلها في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. من الذي يكفر ومن الذي يكفر؟ وهل كل من قال كلمة كفر يكون كافرا؟ وهل كل من عمل عملا من الأعمال التي جاء دليل الكتاب والسنة أنها كفر يكون كافرا بمجرد عمله؟ وما الحكم في من يتسرع في تكفير المسلمين فيقول فلان كافر أو فلان كافر؟ وهل يحكم على الأحاد وعلى الأفراد كما يحكم على النوع؟ قد يسوغ أن تقول من فعل كذا فهو كافر، لكن أن تقول فلان ابن فلان هذا كافر يسوغ هذا ولا ما يسوغ؟ إذن نقف على هذه المسألة للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.